من النحل مثلا. نعم. فأشركته في الظاهر ما تكون في مالها. نعم. لكن الرواية بالفتح يعني هو الرواية هنا أقصد رواية البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن شفتم أن تفتكم اليتامى فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه أو تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يسقط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره لأن بسبب هذه العلاقة بينهما والقرابة وهذه الرعاية فإنه إذا أراد أن يتزوجها يبحث حقها في المهر فيعطيها المهر المثل الذي يدفعه لها لو أن الرجل الزوجي يريد أن يتزوجها أما هذا أنه قريبها فيستغل وضعه ومكانه في أنه لا يعطيها حقها من الصداقة لكن يعطيها دون حقها من الصداقة فنهى عن أن ينكحهن فلذلك قال تبارك وتعالى وإن شئتم ألا تقسطوا في اليتامى قلنا أن الخوف أحيانا يعبر به عن العلم إن علمتم أنكم لا تقسطوا في اليتامى هؤلاء اليتامى من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء لأنكم النساء غيرهن كثير فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأرباع إن لكم سعة في غير اليتامى واتركوا اليتامى ما دمتم يعني معرضين لأن يبخسوهن حقهن تقول عائشة فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن الحال الوحيد التي يجوز من مثل هذا الرجل أن يتزوج هذه اليتيمة التي هي في حجره أن يقسط لها يعني يعدل معها ويعطيها حقها من الصباح ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصباح ليس هذا الحد بل ينظر أعلى مهر يمكن أن يقدر لها أو يقدم إليها فيعطيها بقدره ويعطيها بقدره فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سوىهن قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية وقالت عائشة وقول الله في آية أخرى وترغبوهن أن وترغبون أن تنكحوهن هي ترغبون بدون الضمير وطبعا ترغب تعمل إما يرغب فيه أو يرغب عنه فهي هنا المقصود بها وترغبون أن تنكحوهن ترغبون عن أن تنكحوهن تذهبون في نكاحهن وترفضون نكاحهن أي نعم قالت عائشة وقول الله في آيات أخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والزمان هي يتيم إما يعني جميلة وكثيرة المال وإما العكس إذا كانت جميلة وكثيرة المال يعني أفضل الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا خشي أن يفسد في صباحها ويعطيها حقها مع رغبته في نكاحها فلذلك جاءت من الآية السابقة في أول سورة النساء ترغب الرجال في الابتعاد عن اليتامى لا تتزوجها ولا اليتامى خشية الوقوع في هذا الظلم والنساء أمانكم كثير فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع هروبا من إيه؟ من نفسهن حقهن دي إذا كانت جميلة وهو راغب في نكاحها هو راغب فيها واضح أما الحالة الثانية وترغبون أن تنكحوهن تكون اليتيمة في حجره وهي قليلة المال والجمال فيرغب عن أن ينكحها يذهب في أن ينكحها قالت فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال فيزيد معنى الآية وضوح إن شاء الله يقول القاسمي رحمه الله تعالى وترغبون أن تنكحوهن روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت في هذه الآية هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتى في العلق فيرغب أن ينكحها يرغب أن ينكحها لأن شركته في المال ومالها كثير فربما إذا تركها يعني هو يرغب أن ينكحها وفي نفس الوقت إذا عرض لها خطيب أو زوج آخر فإنه يكره أن يزوجها هذا الرجل لأن الرجل إذا يعني إذا زوج رجل آخر منها فهذا الرجل سيشاركه هو في المال كما شاركته هي فيعضي لها. فكلما تقدم لها خطيب أو زوج كف يرفضه لأن هذا خشية على ماله، لأن إذا تزوجت هذا الرجل فيصبح الرقم شريك له في هذا المال فيعضي لها يمنعها من الزواج. فنزلت هذه الآية يعني لا هو تزوجها ولا تركها تتزوج الكفء إذا تقدم لها. وعنها أيضا قالت هو قول الله عز وجل يترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فله أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالكفء من أجل رغبتهم عنهن. وهذا المروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها يدل على أن الآية نزلت في المعدمة، في المعدمة يعني اليتيمة الفقيرة، وترغبون أن تنكحوهن يعني لفقرهن. وقد تأولها سعيد ابن زبير على المعنيين، يعني سعيد بن زبير لم يخبر ترغبون عن، لكن خبر عن وفيه، فمعنى فعلى ذلك يقول سعيد المسيب نزلت في المعدمة والغنية، الآية هنا في المعدمة وفي الغنية، الغنية لأنه يعضلها عن أن تتزوج حتى لا يشاركه زوجها في ماله، واضح؟ وأيضا في يعني المعدمة كما بينا. يقول الحافظ ابن حجر والمروي عن عائشة أوضح بأن الآية الأولى الآية التي يعني في أول السورة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع نزلت في الغنية. هذا القول يرجح الحافظ ابن حجر الآية في قبل السورة نزلت في الغنية، أما هذه الآية وترغبون أن تنكحوهن فهي نزلت في المعدنة الفقيرة. قال ابن كثير والمقصود أن الرجل إن كان في حجره يتيمة يحل له تزوجها، إن كان في حجره يتيمة يحل له تزوجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء، يرغب في أن يتزوجها يمهرها يعني إيه ويبلغ بها أعلى قدرتها في الطلاق، فإن لم يفعل إن لم يعدل في المهر فليعدل إلى غيرها من النساء. فقد وقع الله عز وجل وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة، وتارة لا يكون له فيها رغبة، على الثانية لا يكون له فيها رغبة تمامتها عنده أو في نفس الأمر لزمامتها عنده لأنه يراها غير جميلة أو هي تكون بالفعل غير جميلة أو جميلة، فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج، يعني هو لا يتزوجها ولا يريد أن يتزوجها لزمامتها، وفي نفس الوقت تقدم لها احد يتزوجها يعضلها ويمنعها من الزواج خشيه ان يشاركه في ماله، ان يشاركوه في مال الذي بينه وبينها. نعم، كما قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في الايه وهي قوله في يتامى النساء، قال كان الرجل في الجاهليه تكون عنده اليتيمه فيلقي عليها ثوبه، فاذا فعل ذلك لم يقدر احد ان يتزوجها ابدا، هذه علامه ورمز عندهم ان اذا القى عليها الثوب فيمنعها ولا يمكن ابدا ان يتزوجها احد ابدا. فان كانت جميله وهويها تزوجها واكل مالها، وان كانت ذميمه منعها الرجال ابدا حتى تموت، منعها الرجال ابدا حتى تموت، فاذا ماتت ورثها، فحرم الله ذلك ونهى عنه. فهذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. هذا يعني فيما بعد، فاذا اتى الكلام عاما اولا ويستفتونك في النساء في شؤون النساء عامه، فبين تعالى ان ما سبق أن النصح في المال لم ينزل حكمه ويبين حكمه سيأتي فيما بعد. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء، يعني ويفتيكم أيضا أو القرآن الذي يتلى عليكم

أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح عند الصين وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن امرأة هنا مرفوع، إن امرأة مرفوع بفعل يفسره قوله تعالى خافت، يعني إن خافت امرأة، واضح؟ وإن امرأة خافت، خافت يعني توقعت، من بعلها نشوزا، يعني من زوجها نشوزا، يعني ترقعا عليها لترك مضاجعتها والتخفيض في نفقتها لبغضها وطموح عينه إلى أجمل منها. وإن امرأة خافت من بعلها أي زوجها نشوزا أو إعراضا، يعني أو إعراضا عنها بوجهه، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، اقرأ أن يصالحا بينهما صلحا، وأصلها تكون أن يتصالحا، وأضغمت التاء الصاد وشددت فصارت أن يصالحا بينهما صلحا. يقول أن يصالحا فيه إضغام التاء في الأصل في الصاد، وفي قراءة أن يصلحا من أصلح بينهما صلحا في الفصل والنفقة، في الفصل يعني في المبيت وفي النفقة، يكون هذا الصلح يعني فيه نوع من التنازل من جانب المرأة كي تبقى زوجة له وتضحي ببعض حقوقها عليه كي لا يكلفها ويعدل إلى غيرها. أي نعم، فتترك له شيئا طلبا لبقاء الصحبة، فإن رضيت بذلك وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها. إما أن يقدر هذا الصلح الذي فيه تنازل عن بعض حقوقها، وإما فإن لم تقدر ذلك فعليه أن يوفي حقها كاملا أو يفارقها. والصلح خير، خير خير هنا بمعنى أفعل تفضيلا، والصلح خير من كذا، واضح يعني هذا كأنها معناها صيغة أفعل، والصلح خير من الفرقة وبين النشوز ومن الإعراض، والصلح خير من الفرقة والنشوز والإعراض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كما اصطلح عليه من شيء فهو جائز، قال تعالى في بيان ما جبل عليه الإنسان، قال وأحضرت الأنفس الشحة، يعني شدة البخل، يعني جبلت عليه فكأنها حاضرته لا تغيب عنه. وأحضرت الأنفس الشح كأنها صفة لازمة للإنسان أو للنفس البشرية، حاضرة كأنها لطيفة بالسلامية وحاضرة لا تغيب عنها أبدا، هذا تعليل عن إيه؟ عن شدة وضوح هذه الصفة بالإنسان. أي نعم. والمعنى أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجها، المرأة بسبب وجود هذا الشح فيما يكون من حقها، يعني لا تكاد أبدا تسمح بنصيبها من زوجها، فذلك الرجل لا يكاد يسمح عليها بنفسه إذا أحب غيرها. وإن تحسنوا وتتقوا، وإن تحسنوا أي عشرة النساء، وتتقوا أي تتقوا الدور عليهن، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني سيجازيكم به. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها أي زوجها نشوزا أي تلاقيا عنها وترفعا عن صحبتها لترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها أو إعراضا أي تطليقا أو أن يقل محادثتها ومجالستها كراهة لها أو لطموح عينه إلى أجمل منها فلا جناح عليهما، يعني حينئذ لا حرج عليهما أن يصلح بينهما صلحا، يعني يحصل نوع من الصلح بينهما بحط شيء من المهر أو النفقة، وحطه عنه لأنها من أخ الطلاق، يعني يصالحه على أنها خط له، يعني أو يعني تسامحه في قدر من أو تعفو عنه في قدر من المهر أو النفقة، أو هبة شيء من مالها، ذهب هي شيء من مالها من أجل الإصلاح، أو قسمها، يعني تضحي بالوقت المخصص ببعض الوقت المخصص لها طلبا لبقاء الصحبة، لكن بشرط أن ترضى هي بذلك، أن يكون ذلك عن رضا وعن طواعية، وإلا يعني إن لم يكن ثم رضا فعلى الزوج أن يوفيها حقها إذا استبقاها أو يفارقها إذا لم تقبل